منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. استعنت بالله، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. حياكم الله أيها الأحبة في افتتاحية هذه الوحدة الثانية، والتي سنتحدث فيها عن الركن الأول من أركان الحسبة. فقد ذكرنا أن الحسبة أركانا أربعة، هذا هو أول أركانها، وهو المتعلق بالمحتسب، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، القائم بهذه الشعيرة، هو محور حديثنا في هذا الدرس. سنعرف المحتسب وما هي الشروط التي يلزم أن تتوفر فيه، وما هي الشروط التي لا يلزم أن تتوفر في المحتسب، فإن كثيرا من اللبس قد يترتب على بيان هذا الأمر. المحتسب أيها الأحبة كما قلنا هو القائم بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر، الممارس لعملية الحسبة، الذي يغير المنكر باليد إذا كان من أصحاب الولاية كالمحتسب المفوض من ولي الأمر، أو كانت له ولاية كالأب في بيته والمعلم في مدرسته والمدير في إدارته، فإن هؤلاء لهم مسؤوليات وسلطات تمنح لهم بموجبها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في حدود السلطة الممنوحة لهم. إذن المحتسب هو من يقوم بهذه الشعيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمارس هذا الدور. ولكي يكتمل تعريفنا فلا بد أن نتحدث عن الشروط التي لا بد من توافرها في المحتسب، بمعنى أن المحتسب لا بد أن يكون له شروط بناء عليها يمارس هذه الحسبة، وإذا تخلفت هذه الشروط اختل دوره في أداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول والثاني هي شروط عامة للوجوب أو شروط عامة للتكليف، وهي الإسلام والتكليف. ونعني بالتكليف العقل والبلوغ، بمعنى أن الإنسان يصبح مخاطب ومأمور بتغيير المنكر إذا كان بالغا عاقلا، لأن غير البالغ وغير العاقل غير مكلف ولا مخاطب بأوامر الشريعة، وإن كان غير البالغ مندوب في حقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى سبيل المثال، لو أمر الصبي بمعروف أو نهى عن المنكر فإن ذلك مما يؤجر عليه، ويؤجر عليه وليه أو والداه، لكنه غير واجب في حقه. وكذلك المجنون، لو أنكر بغير إرادة ولا عقل منكرا أو أزال منكرا وهو غير عاقل له، فإن هذا الأمر مما يحمد ويقر ولا ينكر. لكن لا يجب إنكار المنكر على غير البالغ أو المجنون. إذن هذا الشرط الأول وهو التكليف. الشرط الثاني الإسلام، فإن غير المسلم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتسنم ويتسلم هذه الشعيرة العظيمة. لكن إن أنكر غير المسلم منكرا فإن المسلم تبرأ عهدته إذا أزيل ذلك المنكر، لكن غير المسلم غير مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقع منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه الشعيرة من شرط صحتها الإسلام. ولو أنكر غير المسلم المنكر وأزاله فإنه لا يثاب عليه وعمله لا يقبل منه، لأنه لم يأتي بشرط الإسلام والدخول في الإسلام. الشرط الثالث وهو شرط أصيل للمحتسب، الإخلاص وإحضار النية. وهذا الشرط شرط عظيم، وهو جزء من مفهوم الاحتساب وإطلاق مفهوم الحسبة. فإن حقيقة الحسبة كما سبقت الحديث معنا هي احتساب الأجر من الله، وهذه الطاعة وهذه العبادة وهذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تصلح إلا أن تكون لله سبحانه خالصة لوجهه الكريم، لا يراد بها شيئا من الدنيا، ولا يراد بها العلو على الناس، ولا يراد عليها ولا يراد بها لا ظلما ولا طغيانا، وإنما يراد بها فحسب وجه الله سبحانه وتعالى. لذا أتى الحصر من الله سبحانه وتعالى، أتى الحصر من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن مدار الأعمال قبولا وردا صلاحا وفسادا هو على النية وعلى قدر ما يقوم بقلب صاحبها من إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي الآخر في صحيح مسلم الذي يرويه أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هذه الشعيرة على عظمها وعظم فضلها إذا خالطت نية المحتسب شيء من أعراض الدنيا الفانية أو أراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، تحولت هذه الفضيلة العظيمة إلى وبال عليه، ومن شرط قبول حسبته أن يكون مخلصا لله. الشرط الرابع: المتابعة، أن يتابع بعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يصح عمل عامل من المسلمين يتقرب إلى الله بشيء من الأقوال أو الأفعال ما لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فكل عبادة أنشئت لم يأمر بها الشارع أو أمر بها الشارع وزيد فيها أو نقص أو غير في زمانها أو مكانها بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى ولم يرد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة محدثة مردودة على صاحبها. وكذا في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نتابع النبي صلى الله عليه وسلم ونلتزم بأحكام الشرع في هذا الأصل العظيم، فلا نحكم على الشيء أنه معروف ما لم يثبت بأصل الشرع أنه معروف مستحسن، ولا نحكم على شيء أنه منكر مستقبح إلا وقد ثبت بأصل الشرع ذلك، ولا نأمر ولا ننهى إلا على وفق هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يأمر وينهى. الشرط الخامس: العلم، والعلم شرط لصحة الأمر والنهي. ذكر بعض السلف منهم سفيان رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي لأحد أن يأمر بالمعروف ما لم يكن مستوفيا لثلاث خصال: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، عدلا بما يأمر، عدلا بما ينهى. فالعلم شرط لصحة واستقامة وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الشعيرة العظيمة، لأنه لا يتحقق فيه لا يتحقق قيامه بهذه الشعيرة ما لم يكن عالما بأصل المعروف وأصل المنكر وأصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية إنكار المنكر وكيفية الأمر بالمعروف وحث الناس على الخيرات. الشرط السادس: القدرة، وهي أن يكون قادرا على إنكار المنكر والأمر بالمعروف والقيام بالحسبة. وهذا أصل عظيم من أصول وشروط التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل من عجز عن القيام بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر سقط عنه حكم التكليف ولم يعد واجبا عليه أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر. هذه هي شروط المعتبرة الواجبة في المحتسب أن تتوافر لقيامه بهذه الشعيرة. وحتى يكتمل البيان في هذا المقام نشير إلى شروط قد يتصور أحد أنها مطلوبة وهي غير مطلوبة، وإن كانت قد تكون في صور أو في أحوال مندوبا إليها أو يختلف حكمها. فمن الشروط التي لا يجب أن تكون متوفرة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرط العدالة، فهذا الشرط لا يجب أن يتحقق في المسلم ليقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن نعلم جميعا أن المسلم والبشر جميعا عدا الأنبياء غير معصومين، ويتفاوتون في ارتكابهم للمحظورات وقيامهم بالمأمورات. فلو قلنا بأن العدالة شرط لصحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأفضى ذلك إلى تعطيل هذه الشعيرة، إذن هذا الشرط غير واجب. الشرط الثاني الذي قد يظنه أحد أنه شرط لصحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إذن ولي الأمر، وقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على عدم اعتبار هذا الشرط وأنه غير لازم. ونحن هنا نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه العام وبالتغيير باللسان وبالقلب، أما باليد فهذا هو الذي قد نتحدث فيه أنه يلزم فيه إذن ولي الأمر حتى لا يفضي الأمر إلى الفوضى أو التداخل أو ضياع الحقوق. فعلى سبيل المثال ليس كل أحد مخول له أن يأتي ويصادر السلع أو يتعامل مع الناس في جانب الغش أو في جانب منكرات الأسواق بدون أن يكون مخولا من ولي الأمر بهذا الأمر، لأن ذلك يفضي إلى العبث وإلى ضياع الحقوق، وقد يأتي من يضمر عداوة ويتلبس بإنكار المنكر ليتلف شيئا من أموال الناس أو يهدر شيئا من حقوقهم. لكن الحديث عن عموم الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا خطاب عام لكل أحد رأى منكرا وتوفر فيه القدرة على إنكار ذلك المنكر. إذن لا يلزم إذن ولي الأمر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذكورة أو الحرية، بمعنى أن المرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والعبد المملوك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته وبحسب قدرته. قد يكون هذان الشرطان مشترطان في ولاية الحسبة، والحديث فيها عند أهل العلم يتعلق بولاية الحسبة، وأن المرأة لا تتولى ولاية الحسبة ولا يكون لها ولاية الحسبة، وأن العبد المملوك لا يتولى ولاية الحسبة. لكن مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بشعيرة الحسبة بحسب القدرة داخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. نختم في هذا المقام أيها الحبة هذا الدرس الذي تعرفنا فيه على شروط المحتسب التي يجب أن تتوفر فيه وعلى الشروط التي لا يلزم أن تتوفر فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.